وليس المراد خصوص الثبوت عند الحاكم، يتحقق في الخارج سواء حكم بثبوته حاكم أو لا، بأحد أمور ثلاثة بكمال شعبان 30 وكذا ما قبله إن غم ولو شهورا، لا بحساب نجم وسير قمر على المسهور. عند المالكية أما الشهر يثبت إما بالرؤية ما سيأتي كمال شعبان 30، ولكن كمال شعبان 30 يوما إنما يصار إليه إذا غم، إذا لم يظهر الهلال، إذا غم أو لم يظهر الغم يوجد ما يستره، كان يوجد سحب كثيف يصد عن رؤيته، فهذا يكمل في هذا الشهر 30 يوما. وكذلك أيضا إذا لم يظهر يصام ب30 يوما بشرطين، أن يكون مستورا أو لا يظهر، ولا يثبت عندهم بسير قمر ولا بنجم. مثلا الحسابات التي يتوسل بها المنجمون إلى معرفة دخول الصام، هذا عند المالكية لا يقبل، ولذلك اشترطوا أن يكون الصوم بهذه الأشياء الثابتة، هذه الأشياء الثابتة التي يدركها كل إنسان، أن من طبيعة الشريعة أنها بنيت على ما يدركه كل إنسان ويعلمه، هذه من خصائص الشريعة الإسلامية، فلا يوجد تكليف معقد، جميع تكاليف الإسلام جعلت مدركة لأي إنسان كيفما كان، ولم يربط الشارع حكما من أحكامه بشيء يمكن أن يكون خفيا وأن يكون سريا. فمواقيت الصلاة ومواقيت الحج ومواقيت الصوم وسائل العلامات التي وضعها للعبادة في خطاب الوضع كانت كلها مدركة بالأمور التي يدركها كل إنسان، لأن الشريعة عامة لكل إنسان، فلا بد أن تكون سهلة الإدراك سهلة الاطلاع على علامتها إلى آخره. ولذلك ألغي قضية حساب النجوم وحساب فلك وما شابه، لأن هذا يحتاج إلى تعلمه، وليس كل الناس يتيسر لهم تعلمه، كثير من الناس لا يعرفون هذا، لذلك الشارع لم يعلق صوم بهذا لأنه ليس علامة شرعية يدركها كل إنسان. ثم إن الشارع أيضا أناف الحكم بالرؤية أو بإكمال الثلاثين، فقال عليه الصلاة والسلام: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له بضم الدال وقصرها، قلوا اقدروا تقولوا اقدروا كلاهما جائز. وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان، وهي مفسرة لما قبلها. قال مالك: إذا توالى الغيم شهورا يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعا الحديث، ويقضون إن تبين لهم خلاف ما هم عليه. هذا هو نص مالك رحمه الله، أن الشهور تكمل، وكل شهر يكمل 30 يوما، كل شهر يكمل 30 يوما، حتى لو انتهى الأمر إلى أن يعد 6 أشهر أو 7 أشهر وكلها كاملة فإن ذلك جائز، ويصومنا رمضان على وفق ذلك، فإذا ظهر خلاف هذا الذي فعلوه قضوا، وإن لم يظهر فالأمر باق على أصله. ثم العلامة الثانية رؤية عدلين، رؤية عدلين الهلال المراد بهما ما قابل المستفيدة فيصدق بالأكثر، فكل من أخبره عدلان برؤية الهلال أو سمعهما يخبران غيره وجب عليه الصوم، لا بعدل ولا به وبامرأة ولا به وبامرأتين على المشهور في الكل. هكذا هو مذهب مالك، أنه لا بد في الصوم من عدلين، من شخصين عدلين ذكرين، فلا يقبل غير ذلك كعدل وامرأتين وعدل وامرأتين على القول المشهور، خلافا لابن ماجسون حيث قال يثبت بعدل واحد، قال هنا وجب لا بعدل خلافا لابن ماجسون ولا به وبامرأة خلافا لأشهب ولا به وبامرأتين خلافا لابن مسلمة. من هذه مسائل فقهية، ذهب ابن الماجشون إلى أنه يثبت بعدل واحد، وقال أشهاب يثبت به وبامرأة، وقال ابن مسلمة يثبت به وبامرأتين، هذا رأي بعض فقهاء المالكي. ولكن المشهور عند المالكية أنه لا يثبت إلا برجلين عدلين، عدلين في الشهادة، عدلين في الشهادة، لأنهم يفرقون ما بين العدل في الرواية وبين العدل في الشهادة، هذا معروف وقد ذكر القرافي الفرق بين الشهادة والرؤية في الفروق بما هو معروف، فليرجع إليه من شاء ليطلع على ذلك. فلا يجب على من سمع العدل أو هو والمرأة الصوم أو من رأي فإنه يجب عليه قطعا، أما من رآه هو فإن الصوم يجب عليه بلا خلاف، لأن هذا عنده علم مقطوع به، لأن ما رآه الإنسان بعينه يصير في حقه علما، وثبت عليه بذلك وجوب الصوم فلا بد أن يصوم. وقوله أو برؤية عدلين ولا يعم إلا إذا نقل بهما عنهما كما سيأتي. ولو ادعى الرؤية بصحو بمصر أي في بلد كبير، فإن ثبت برؤيتهما ولم يرى لغيرهما بعد 30 يوما من رؤيتهما حال كون السماء صحوا لا غيم فيه كذبا في شهادتهما، أما شهادتهما بعد 30 صحوا فكالعدم اتهامهما على ترويج شهادتهما. يصام برؤية العدلين ولو كانت رؤيتهما في مكان صالح لأن يراه فيه غيرهما، مثلا مكان صحو ما في غيم، وفي مصر كبير فيه أناس كثيرون، فيه الذكور وفيه الإناث وفيه الرجال وفيه كلهم قالوا ما رأيناه، كلهم قالوا ما رأينا إلا هذين الشخصين قالوا رأيناه، قالا رأيناه، هل يصدقان؟ نعم يصدقان، يصدقان إلا أن المناط هنا هو رؤية عدلين. هل هذه قرينة على أنهما كذبا؟ لا ليست هذه قرينة لا يعتد بها، المكان مدينة كبيرة وفيها وبشر كثير وفيها والجو صحون لا غيم فيه، كيف يمكن أن يراه هذا الشخص فقط؟ العبرة هنا بالعدلين، فإذا وجد شخصان عدلان كذا أنهما رأيا القمر يعمل بذلك، وما سوى ذلك لا يقدح في شهادتهما. ولكن إذا مضى من رمضان 30 يوما ولم يظهر هلال شوال والجو صحون كذبا، يعني قالوا بأنهم رأوا الهلال، فبدأ الناس الصوم، وبعدما مضى من رمضان 30 يوما ظهر بأنهما يكذبان، مضى 30 يوم والناس ينظرون ولم يروا الهلال والجو صحون لا غيم فيه، هذا دليل على أنهما كذبا، وفي هذه الحالة يكذبان قاموا عليهما بأنهما يكذبان. وما معنى هذا؟ معنى هذا أن النهار الأول من ذاك من رمضان ذاك هو يوم شك صيم، هو يوم شك وليس يوم من رمضان، يوم شك فقط مش رمضان، هذا ما يبنى على هذا الحكم. السبب الثالث رؤية جماعة مستفيضة لا يمكن تواطؤ عادة على الكذب، كل واحد منهم يخبر عن نفسه أنه رأى الهلال العلامة الثالثة. والأمر الثالث جماعة مستفيضة، الجماعة المستفيضة هي المنتشرة، والخبر المستفيض قد وقع فيه خلاف، والذي ذكره ابن عبد السلام والتوضيح صاحب التوضيح أنه المحصل للعلم أو الظن وإن لم يبلغ الذين أخبروا به عدد التواتر، والذي لابن عبد الحكم أن الخبر المستفيض هو المحصل للعلم لصدوره ممن لا يمكن تواطم على باطل لبلوغهم عدد التواتر. اختصر على هذا ابن عرفة والأبي والمواق كذا شارحنا، فالأول أعم من الثاني، فقول الشارح لا يمكن تواطؤهم أي لبلوغهم عدد التواتر. إذن كذلك مما يثبت به شهر رمضان أن ينقل عن جماعة مستفيضة، والمقصود بالجماعة المستفيضة هي الجماعة التي انتشرت انتشارا يدل على أنها لا يمكن أن تتواطأ على الكذب. لو نظرنا إليهم فإنهم جماعة مختلفة وقد رأوه متفرقين، وإذا قلنا هل يمكن أن يتصل بعضهم ببعض الإخبار قلنا لا يمكن، ثم لا يجمع بينهما غرض ولا سياسة ولا مصلحة في القول بهذا الأمر، لأن لا بد من هذه الشروط، إذ قد يتواطؤون على الكذب لأغراض لهم فيها مقاصد، أن يكون صومهم في ذلكم لهم فيه مآرب، ففعلوا ذلك فقالوا رأينا الهلال وهم لم يروه، وغرضهم بذلك هذا الذي ذكر. فهؤلاء إذا وجد فيهم هذا الوصف فإن شهادتهم لا يعتد بها، أما إذا تحققنا من أنه لا يمكن تواطؤهم على الكذب على الإطلاق فهؤلاء يعتد بشهادتهم ويصام بها. واختلفوا في الخبر المستفيد هل يفيد العلم أو لا يفيد، قالوا بأنه يفيد العلم، ثم قالوا هل يفيد العلم من أي جهة، قال بعضهم يفيد العلم، وقيل بعضهم يفيد الضال، وقال بعضهم يفيد العلم من جهة أنه صدر عن من لا يمكن أن يتواطأ على الكذب، ولكن كان ذلك في ذلك الزمان من ممكن يكون التواطؤ على الكذب ومن ممكن يكون الاتصال في وقت واحد مع غياب المقاصد وغياب المنافع من الكذب، فإذا ثبتت المنافع والمقاصد له في ذلك الكذب فإنه يحكم على شهادتهم بالسقوط، لأن هذا دليل، لأن هذا الوصف دليل على تواطؤهم على الكذب. إذن إذا تحققنا بأنهم لن يتواطؤوا على الكذب فإنه يصام بشهادتهم، ولا يشترط أن يكونوا كلهم ذكورا عدولا أحرارا، نعم، بل يقبل فيهم أيضا الصغار والصبيان والنساء، واضح. ثم إذا ثبتت هذه الأشياء التي يثبت بها الصوم، فقال بأن الصوم يعم سائر البلاد قريبا وبعيدا، ولا يراعى في ذلك مسافة قصر ولا اتفاق المطالع، فيجب الصوم على كل منقول إليه إن نقل ثبوته بهما بالعدين أو بالمستفيدة عنهما عن العدين أو عن المستفيضة. هذا مذهب مالك، أن الصوم إذا رأى الهلال عدلاني فإنه يعم سائر البلاد الإسلامية، سائر البلاد الإسلامية. قال الدسقي وعم وجوبه سائر البلاد القريبة والبعيدة إن نقل بهما عنهما، وأولى إن نقل بهما عن الحكم برؤية العدلين والجماعة المستفيضة، خلافا لعبد الملك قيد نقل بهما عن الحكم فإنه يقصر على من في ولايته. وقال أبو عمر بن عبد البر النقل سواء كان حكما عن رؤية العدلين أو الجماعة إنما يعم البلاد القريبة البعيدة جدا. وارتضى ابن عرفة انظر الحطاب، ويمكن أن يكون مراد الشارع بالبعيد البعيد لا جدا فيكون مشي على الخلق. خلاصة قولي أن مذهب مالك أنه إن نقل عن عدلين بعدلين، أو نقله عدلان عن الجماعة المستفيضة، أو نقلت جماعة مستفيضة عن العدلين، فإنه يعم سائر البلاد البعيدة والقريبة، ولا عبرة باختلاف المطالع. اختلاف المطالع لا يعرج عليه بعض الفقهاء، ويرون أنه لو أخبر إنسان من الصين بثبوت رؤية الهلال عندهم فإنه يجب أن يقع الصوم في جميع البلاد الإسلامية، وهذا القول هو المشهور في المذهب. وذهب بعض الفقهاء إلى التفاصيل التي سمعتم، من قال بأنه إن حكم به الحاكم فإنه يعم بلده، وقال بعضهم بأنه إنما يعم البلاد القريبة، وقال آخرون بأنه يعم إيالة الحاكم فقط بلاده، وهذا رأي فقهي. والصحيح أنه في حقيقة الأمر أنه لا يوجد دليل شرعي يدل على التخصيص، أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا إذا بلغهم ثبوت رؤية الهلال يصومون، هذا هو الأصل. ونقل عن ابن عباس ما يدل على رعاية اختلاف المطالع، نقل عنه هذا كما في حديث كريب قال بأن معاوية لا يلزمنا، ولكن هذا قد يكون عن اجتهاد ونظار، وبذلك فويلا ليس إلا قول الصحابي. فإذا قال صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته فإن هذا هو اللفظ المستثمر في هذه المسألة، وعليه المعول في استخراج الحكم الذي يتعلق بهذه المسألة، ولا يجوز أن نتخطى هذا أو يخصص أو تخرج منه شروط إلا بدليل خارجي شرعي صحيح. وإذا ثبت هذا فإن الذي يظهر والله أعلم أن رؤية عدلين في أي بلاد من بلاد الأرض يجرى على حكمه ويصام على وفقه، والناس وإن اختلفت مطالعهم من مطلع الفجر ومطلع غروب الشمس، هذا معنى المطلع، مطلع الفجر ومغرب الشمس، قالوا بأنهما إذا اختلفا اختلف الصوم، اختلاف المعتبر اختلاف المعتد يكون بينهما اختلاف بين، على أن مثلا السعودية السعودية يطلع عندهم الفجر في وحدة ديال المغرب ولا معرفت جوج ديال الليل، والناس ما زال ما فقوا يتسحروا في المغرب. هناك الاختلاف في المطالع، مطلع الفجر ومغرب الشمس، ولكن هذا لا يرفع الحكم الذي يؤخذ من قوله صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، حيث ورد مطلقا ومن غير تخصيص. وإذا ورد اللفظ من غير تخصيص ولا تقييد ولا شرط فإنه يحمل على ظاهره إلى أن يرد الدليل المقيد أو المخصص أو المفيد للشرط. فلو أن مثلا بدأ الصوم في رمضان ودخل عليهم في السادسة مساء على يوم رمضان أو الهلال، ما يدخل عليهم في الخمسة، احنا عندنا في الثمانية رمضان، لأن غادي يوصلنا الهلال، صلينا هذاك الليل كما في ليلة القدر. ليلة القدر تبدأ ثم تنتهي بحسب البلدان. ولماذا نعبد الله تعالى برؤية السعودية في الحج ولا نعبد الله تعالى برؤيتهم في رمضان؟ هناك خلال في الثبوت الطبيعي للهلال، لأن ما زال هذا الأمر مشكل جدا، إذ كيف يمكن أن يظهر الهلال في السعودية ولا يظهر في المغرب؟ القضية ديال السعودية هو أنهم دابا هي بعيدة، وحنا في الحقيقة إذا كان الهلال رأوه في السعودية يجب أن يظهر في المغرب أكثر، لأن الشمس تنفصل عن القمر بمرور الزمان. إذا هما دابا شافوه وحنا بيناتنا 4 سوايع وراه الشمس غتكون انفصلت على الهلال أكثر، انفصلت عليه أكثر، فهم؟ إذا كلما مضت نص ساعة كتخليه شوية كيبان، كلما مضت ساعة كيبان، نص ساعة كيبان. إذا هما شافوه بان لهم معناه أن احنا غيبان عندنا أكثر، ها؟ وإذا ما تشاف هنا معناه أنهم ما شافوه، إذا ما تشاف هنا معناه أنهم راه ما شافوه، كيتكلوا على الحساب ولا على شي طريقة أخرى غير شرعية، ولا المناظر ولا الطيارة ولا، ممنوع فيه الطيارة، ممنوع فيه المنظر، خليها أسيدي بان على خاطر هو هذاك، أما إذا كتقلب عليه في الطيارة تلقى لأنه كان على السما، وما يمشي، هذا هو ما بقاش السما راه كاين. وإذا درتي ليه من دارك تقلب عليه راه غيبان لك، واخا يكون هذا الشمس غتشوفو، هنا هو راه غير هو الشمس هي اللي غطاتو، واخا دير داك الميكروسكوب وداك الشيء راه تشوفو كبير أوسوم. خاص الرؤية الشرعية التي زعمتها الشرع غير مجردة، ما يكون فيها لا طائرة لا ميكروسكوب لا رادارات لا حتى حاجة، هي بحال المغاربة. هو تفوق الجبل ماشي مشكل، شي جبل ما كاين مشكل. لا لا لا ما قلتش النبي صلى الله عليه وسلم قال شي دخل هنا هذا الشيء اللي كاين. صرف بنو اميه 13 فرع في الفقه ردهم كلهم من فوقها الى المساله المجرده. 13 مساله بغا يخرجوها من هالصفار من هاك ردهم كلهم من فوقها الى كل شيء فوقها ردوها الى اصلها. ملي ماتوا ما بقاش عندهم ذاك الطغيان، ردوا الناس الى امورهم. لان يعني الحكام دابا الناس كيتقوا في الشر ديالهم ما كيبغاوش الفتنه. كيخليوا هذاك الامر حتى من بعد ما يصرفوا الامور الى اصولها. خلاصه القول ان هذا هو اللي كاين. أن الرؤيا يجب أن تكون مجردة، ولكن المشكلة في هذا الأمر هذا أن البلاد التي تسبق المغرب كتسبق المغرب دائما فيها خلل، لأن آخر بلد تغرب فيه الشمس العالم العربي بعدا هو المغرب، وكان حقا أن آخر من يراه وآخر من تغرب عندهم الشمس وآخر من تغرب عندهم الشمس هما في جنوب المغرب، أنا كتغرب في الشمال كتغرب في الرباط وفي آخر هو الجنوب كاع الجنوب كاع ما إذا كانت تكون في العيون وديك المناطق هي تكون فيه آخر مكان تغرب فيه الشمس هو هذا، فإن ظهر القمر فيظهر هنا، إن لم يظهر هناك فعلم بأنه غير موجود. اللهم إلا أن يكون الغمام ولا كاش حاجة أخرى، غالبا إلى تشف المغرب هذا هو الحق واضح جيد. وما في ليبيا أصلا راه كيشوفوه زي ما قبل الناس اليوم ولا يومين القذافي يشوفوا الله هذا باش كيستعمل هذاك المخلوق. هو المشكل واش مسألة سياسية ولا مسألة شرعية؟ والجزائر قلنا الساعة كيفاش يشوفوا احنا ما شفنا؟ كيفاش هذا السوق؟ السوق يسمعوا فيه الناس، نصفهم صائم ونصفهم ياكل، هذه غريبة. بالمغرب والجزائر يتبادلون السلاح كيبيعوا كيشريوا، هادوك صايمين وهادو تياكلوا، غريبة شوية وعجيب هذا الشيء. وفي كان شي مطالع حنا هذو كلهم طالعين أو ما تلقاو، وفي كان شي مطالع في هذا بين المطالع في كيف يتم الساعة ولا ساعة نقولوا راه اختلفت المطالع، فين هي المطالع اللي تختلف؟ هذا أمر نحن الحكام هما اللي هما المسؤولون عنه أمام الله، هما الذين سيعيدون النظر في الجزء. وكون كانت موريتانيا معنا وكون كانت موريتانيا مثلا تبع المغرب كانوا غيشوفوا برؤية المغرب، وهذا هو العجب. هل للحكم تأثير في الفصل بين البلدان في الصوم؟ اشتنى شي كلام زي هذا كيقول السؤال هنا، يقول أن الحكم له تأثير في الفصل بين البلدان في الصوم. سمعتوه ولا لا؟ ها هو قال: فإنه قال فإن نقل بهما عن الحاكم عن الحكم حكم به الحاكم فإنه يقصر على من في ولايته. شكون قال هذه؟ هذا قال عبد الملك بن ماجشون: إذا نقل بهما عن الحكم فإنه يقصر على من في ولايته، لأنه لا يجري حكمه إلا على من في ولايته. ولكن هذا الآن هذا استخراج لابن ماجشون، ما مستنده؟ شو مستنده؟ مستنده أن حكم الحاكم لازم ولا يلزم إلا من في ولايته، ولكن هذا حكم حكم به الحاكم أو هو حكم شرعي؟ لأن الحكم الشرعي لا يؤثر في حكم الحاكم، كمثل مثلا دخول الصلاة، دخول وقت الصلاة مثلا، أو دخول وقت الحج. واش يحتاج فيه إلى حكم الحاكم؟ يحكم به على كيكون لازم للأمة؟ لا، هو لازم بوجود أمارته، فالزوال به يعرف وقت صلاة الظهر، ولا نحتاج إلى أن يحكم به الحاكم، إنما يحكم الحاكم بأمر فيه نزاع واختلاف، أو أمران مباحان يثبت أحدهما وينفي الآخر المصلحة. هذا وحده، هذا وحد الحاكم، أمران مباحان في أحدهما مفسدة وفي الآخر مصلحة. يمكن هذا كثير المفسدة يمنعه ويجوز ذلك كثير المصلحة، ممكن له الحق في ذلك، لأن السياسة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. ذلك إذا، فإذا نظرت في هذا وجدت أن هذا الذي أدخله ابن ماجشون تحت حكم الحاكم هنا لعل له وجل من جهتي أنه أمرهم بالصوم فوجبت عليهم طاعته فقط، أما أن يكون ثبوت الصوم بحكمه فهذا لا يحتاج إليه. على أي حال فهذا قول لبعض الفقهاء ويظهر أنه ضعيف. إذا فلا بد أن نقله اثنان عن اثنان. فالمصنف ظاهر في أن النقل عن رؤية العدن بشرطه يعم كل من بلغه ذلك وهو مقتضى القرار. وظاهر ابن عبد السلام: كيف يصح لمن بلغه من أربعة عدول أو من عدلين نقل عن كل من العدين أنهما قد رأي الهيال عدم لزوم الصوم؟ فالقول بعدم العموم والحالة هذه، وإنما يخص من رأى وسمعها دون من سمع من السمع، وإنما محل العموم إذا حكم حاكمون أو ثبت عنده مما لا وجه له. وأما النقل عن الحكم بثبوت الهلال والعدل فإنه يعم ولو نقل الثبوت عند الحاكم واحد على الراجح. إذا خلاصة القول أن عموم الصوم لبلاد المسلمين هو المطلوب، ولكن لا بد من التدقيق العلمي الذي ينبني على الأدلة الكافية في أن هذا الموضع هو المحل الذي يظهر فيه الهلال أولا، ليحدد هذا ويقال الموضع الفلاني هو الذي يظهر فيه الهلال أولا علميا. هل المغرب مثلا؟ هل المغرب ولا بحر الصحراء مثلا؟ ستكون موريتانيا، ما عرفناش شكون اللي كيتأخر، ستكون موريتانيا وديك المناطق، لأن آخر ما تغرب فيه الشمس، ولا تظهر الشمس في البلاد العربية إلا بعد ساعات ولا سبع ساعات من غروبها في المغرب، عاد كتبنعاود ثاني في جهة اليمن وديك المناطق الأخرى. هذا هو واضح. إذا خصهم يحددوا البلد اللي يمكن تظهر فيه الهلال أولا. كلما مضى زمان كان ظهور الهلال منتظرا أو متوقعا، بخلاف أن مثلا بينك وبين بلد في أربعة سوايع ثم يروا الهلال ثم لا تراه، بعيد جدا عن الواقع ومستحيل أن يقع هذا. هذا مشكل هذا. على كل حال نسعود رمضان، قلنا بأن رمضان يثبت على هذا الوجه الذي ذكر. لا هما يشوفوا مثلا، هما يشوفوا أوبان شوية، احنا نشوفوا كتار بيانا، هما يشوفوا مثلا في خمسة ديالنا ياك، احنا غادي نشوفوا في 8:30 ياك. شوف دابا هذاك الهلال شحال غيكون انطفى على الشمس قبل ما يوصل لك انت، ملي ما بانش لينا حنا كيفاش غايبين لهم هما؟ واضحة القضية، واضح ما يتمكنش يشوفوا هما وما نشوفوا حنا، ما يتمكنش. ما فيهاش هادشي من الناحية العادية الطبيعية، هادشي اللي كاين. هذا هو المصيبة، هي المشكلة، مشاكل ديك الصوص لأوروبا، أوروبا هالمسجد عدلوا العيد، هالأخرى صايمين، هادو ما صايمين، هادو صايمين، والصداع والعداوة والتقاطع والخصومة في المساجد والغوات، هادشي دابا هكذا أريد لهم. ولكن هنا كيكون داكشي العيد يكون واحد النهار، واللي بغا يمشي يدير العيد يعصوه يضربهم. كيصومهم كان العيد ما يقدرش يصليه برا باش يمشي يمشي يستصطح ولا برا ولا يمشي يمشي يسليه مكان المصلى ما يمشي ليه لكن نهار مشاو ليه فاسوا خرجوا ليهم نقول لك يصوموا مع السعودية من هذاك النهار ما عمرهم مشاو المصلى مرة أخرى يبغى يصلي يصلي في بيته وما كيبانش لي أن هذا الأمر هذا درس دراسة فقهية كاملة أن الإنسان يخرج ويمشي للمصلى ويصلي فيه بوحده قلنا الصيمين هذا راه في جهات أخرى معتبرة في الفقه لو خاص كون شتي هذاك الشيء راه أقصى ما عندك هو الظن ما عندكش العلم الحقيقي حتى تظهر الخلاف بهذه الطريقة أقصى ما عندك في ذلك هو الظن هل هذا الظن يصل إلى درجة العلم حتى تخرج للناس وتمشي للمصلى وتصلي أمام الملا والناس صائمون وغالبة الأمة الصائمة هذا راه خلاف الشرع هذا لو كان هذا الأمر مقطوعا به ومجزوما به لقلنا لا بأس الرجل محقق بأن هذا محقق عنده بأن هذا اليوم يوم عيد ما في مشكلة ولا يوم رمضان ما في مشكلة ولكن الإنسان يمشي لمحض مثلا مضمونة غير مؤسسة إلا على العواطف وعلى الانتماء إلى بلد معين وعلى اتباعه لبلد معين ثم يجعل ذلك شيئا يبني عليه الأفعال التي تنبني لا تنبني شرعا إلا على شيء محقق فهذا تصرف غير شرعي وغير علمي وغير فقهي واللي فعله راح تصنف العصاب المعقول واخا هو ظرف السعودية اشنو دليل باش نعرف انا بان هذا الشيء صحيح باش من دليل راه السعودية كيديروا الاخطاء هذاك الشيء وثبت بالتجربة بانهم راه ما كيضبطوش الصوم ما كيضبطوش الهلال حتى قال بعض الناس المنصفون اضبطوا الناس الهلال اهل المغرب راه كيقولوه يقول لك يضبطوا الهلال بالرؤية احسن وبالطريقة الشرعية هم اهل المغرب ولكن هذا الشيء محقق انا غادي نمشي نصوم يوم الشك وناكل نهار من رمضان هذا خلاف المشروع. وأقرت السعودية بأنها أخطأت واش هذا المكان ديال اللعب هذا واش ما تأكدوا من ذاك الشيء خلاصة القول أن هذا الأمر أمر حقيقة أمر مؤسف لا يثبت رمضان برؤية منفرد وكذا الفطر ولو خليفة أو قاضية أو أعدل أهل الزمان لا يرى المالكية أن يعملوا رواية الأعرابي الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالهلال فثبته ذلك لأن المالكية مرد هذا عندهم إلى قاعدة معروفة عندهم وهو أن كل دليل إذا لم يقع العمل به على المواظبة واعتراه احتمال الاختصاص أو من كون من قضايا الأعيان أو ما شبه ذلك فإنهم لا يأخذون به معروف عندهم أنهم إذا أخذوا بالدليل أخذوا بالدليل الذي يعمل به على الغالب فإذا ورد دليل عمل به مرة أو مرتين فإنهم لا يأخذون به لأنه غير مواظب عليه وقد يردونه إلى أن يجعلوه إما من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن يجعلوه من قضايا الأعيان هذا فيهم يقول نعم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما شاء بعدلين أو عدلين أو بامرأة وما شاء ولو الحقه وقد يجعلونه من قضايا الأعيان أن يسمى خص هذا العربي بهذا الحكم لأمر رآه وإذا كان هذا الاحتمال جاريا في مثل هذا الدليل فإنهم لا يأخذون به وقد فعلوا ذلك في قضية الصلاة على الغائب وفي سجود الشكر وما شبه ذلك من المسائل التي وردت ولكنها اعتراها الاحتمال فلم يكن الدليل صافيا كافيا كاملا فرجعوا إلى الأصل وهو العمل بعدلين في الأمور الدينية أنا في الأمر الديني لا بد من رجلين عدلين وفي الأمور المالية يجوز أن يؤخذ بشهادة عدلين وامرأتين ثم ورد في القرآن في الأموال وكذلك أيضا ولو كان هذا الشخص أعدل أهل زمانه ليقبل إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره أي من الهلال من أهله وغيرهم فيثبت برؤيته في حقهم ولو عدلوا امرأة حيث ثبتت العدالة ووثقت أنفس غير المعتنين بخبره إلا أن هذا الشخص هو غادي يصوم ما في شك أنه يجب عليه أن يصوم لأنه هو رأه هو يجب عليه أن يصوم في حق نفسه لأنه تحقق من الرؤية والرؤية من الوسيلة العلمية لأن الحس والحس يعدونه من مكاسب العلم الرؤية والسمع واللمس وما شبه ذلك وذوات العلم إذن إذا تحقق أنه رآه يجب أن يصوم، هل يصوم أهله أهل بيته؟ قال ممكن أن يكون ذلك حجة عليه، إلا كأهله بالنسبة لأهله ولمن لا تنالهم بأمر الهلال. هذا النوع الأول، أهله يصومون بصومه لأنهم تابعون لحكمه هكذا. وكذلك من لا اعتناء لهم بالهلال، أناس لا يعتنون بالهلال في بلد ما لا يهتمون برؤيته ولا بوجوده ولا كذا. الرجل الواحد الذي يبحث عن الهلال هو هذا الشخص، هو محتل يعتني بالهلال. إذا غربت الشمس صعد إلى مكان ما ونظر، وهو كلهم يلعبون في البلاد ولا ينظرون ولا يعتنون ولا يشغلون أنفسهم إطلاقا بهذا الأمر، هؤلاء تكون رؤية هذا الشخص حجة عليهم. وذلك لانتفاء المعارض في هذه المسألة. ما كيش معارض اسمه هو أن يقال له كيف رأيت وأنت وحدك والناس كلهم لم يرون؟ قال الناس لا عين لا اعتناء لهم، ونحن في هذه القرية لا يعتني أحد به إلا فلان، هذا تكون رؤيته حجة عليهم ويثبت بها البلاد دون ما سلو هذا في الأخيرين. ثم قال وعلى عدل رأى الهلال أو مرجو رفع رؤيته للحاكم، أن يجب على كل أن يخبر الحاكم بأنه رأى الهلال ولو علم المرجو جرحة نفسه. الإنسان إذا رأى الهلال ولو كان منفردا، المرء إذا رأى الهلال ولو كان منفردا فإنه عليه أن يرفع رؤيته للحاكم، يجب عليه على كل أن يخبر الحاكم بأنه رأى الهلال ولو علم المرجو جرحة نفسه، ولو علم أنه لن يقبل. والمختار عند اللحمي وغيرهما هو الفاسق المنكشف، وظاهر أنه يجب عليه الرفع وهو قول ابن عبد الحكم، لكن اللحمي لم يختره وإنما اختار قول شبه النجم، ووجب بأن على فكرة مستعمل بين معنين في الوجوب والنجم في قدر المشترك بينهما، أو مستعمل في حقيقة في الأوليين ومجاز في الثالث. وإن اختاروا أي العدو والمرجو وغيرهما المنفردون برئيسه لا بلا حكم، فالقضاء والكفارة إلا بسبب. إذن من رأى الهلال ولو كان هذا الشخص ليس عدلا عند الحاكم ولكنه مرجو أن يقبل، يقول في نفسه لعل الحاكم يقبلني، وقد يكون لا يرجو ذلك ولكن يشك في قبوله، يقول لو ذهبت إليه ما قبلني لأنني مجرح عنده، أو لأنه سيجرحني، أو لأن هذا سيعد جرحا عنده في عدالته وشهادته، عليه أن يذهب للحاكم وأن يخبره بذلك. زيد، ماذا لو أن الحاكم لم يأخذ بشهادتهما ولم يعرج عليها ولم يحكم بها؟ لأنه لو حكم به الحاكم فسيكون لذلك تأثير. ولكن ماذا لو لم يحكم بها؟ هل يصوم هذا الذي رفع أو لا يصوم؟ يصوم، يصوم هذا الشخص الرائي ولو كان لا يقبل عند الحاكم، ولو كان الحاكم رده وحكم عليه بأن شهادته ملغاه وأن الناس لن يصوموا برؤيته، هل هو أيضا لن يصوم؟ لا، عليه أن يصوم هو، لأن كما ذكرنا هذا ثبت عنده بطريق العلم. ماذا لو أفطر؟ لو أفطر فعليه القضاء والكفارة، لا زمان لكل وجوب الصوم عليهما بلا نزاع، يجب عليه القضاء والكفارة. قال بعضهم لماذا؟ قالوا لأنه انتهك حرمة الصوم، وهم مناط القضاء والكفارة عند المالكية، أن المالكية مناط الكفارة والقضاء عندهم انتهاك حرمة الصوم بالإفطار، انتهاك حرمة الصوم بالإفطار. وعند الحنابلة انتهاك حرمة الصوم بالجماع، وعليه الشافعية. يعني ما هو مناط الحكم هنا؟ شنو هو الوصف الذي يصلح أن يكون مطافا للحكم أخذ من هذا الحديث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه إنسان انتهاك حرمة الصوم كما هو معروف حديث الأعرابي المشهور بالجماع، كذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة كذلك. جيد، ولكن ما هو مناط هذه الكفارة؟ شنو هو مناط الحكم؟ واش الجماع ولا انتهاك حرمة الصوم؟ واش الجماع هو متعلق الحكم ولا انتهاك حرمة الصوم؟ ولكن الجماع راه كل جماع كفر له، إذا كان الجماع هو الموجب للإفطار كل جماع يجب على هذا العربي وخا خارج رمضان. المناط ديال الحكم شكون هو؟ جماع براسو؟ واخا تقول كل جماع دابا تصوم شهرين هكا انتهاك اش؟ الجماع واش يصلح أن يكون علة للكفارة مع أنه من المباحة بذاته؟ شنو هو الوصف الزائد في رمضان؟ شنو الوصف الزائد؟ ركزوا شوية، شنو هو الوصف الزائد على هذه الجماعة اللي فيها الكفارة؟ شنو هو الوصف اللي فيه؟ انتهاك حرمة الصوم، هو الوصف اللي فيه، هو بذاته ملغن ما نعتبروش، لأنه يقع في غير رمضان ولا يقع ولا يترتب عليه شيء. فعرفنا أنه بذاته لا يصلح أن يكون مناطا للحكم. سنشوف أشن زيد في رمضان، فوجدنا أنه انتهاك حرمة الصوم به، فجعلوا هذا الوصف الزائد هو مناط حكم عند المالكي. فهم؟ ومن ثم قالوا انتهاك حرمة الصوم هو موجب الكفارة وقضاء، وليس الزنا، وليس الانتهاك بالزنا. أين من أكل عمدا يكفر لأنه انتهك حرمة الصوم بالإفطار، لأن الأكل كان مباحا في قبل رمضان. ها؟ شوف، كان مباحا قبل رمضان. اسمع، بالنسبة لهذا زوجته مباح قبل رمضان. ها؟ لما دخل رمضان ما الذي وقع؟ انتهك حرمة الصوم بهذا الفعل. وإذا وجد انتهاك حرمة الصوم بغيره فلا فرق بين أن يكون بهذا الفعل أو بهذا أو بهذا. ها؟ وتعليقه بالإجماع مرغم، لأنه من المباحات خارج رمضان كالأكل، والتعلق به في هذا الباب تعلق بمذهب الظاهرية، والتعلق بمثل هذه الألفاظ في هذا المقام من غير تحقيق المناط الصالح للحكم دليل على ضعف التفقه. هذا دليل على ضعف التفقه، مش التفقه. شوف المناط الذي يصلح أن يكون موجبا، ما تعلق في الحكم بواحد الوصف لا يصلح أن يكون مناسب. واش مفهوم؟ ها؟ علاش مفهوم؟ إيه ورد في الجماع، ولكن لماذا؟ ماشي دون حقا، ماشي القياس المناط، المناط ديال الحكم. شنو هو المناط هنا؟ إذا تقول بأن الجماع مع إذا انتهك به حرمة الصوم، أيوا هو موجب الإفطار، خلينا القضاء، قضاء متصل، موجب الكفارة، ها؟ جيد. لماذا ذكرت الإجماع؟ شنو هي الخصوصية ديال الإجماع؟ شنو هي الخصوصية ديالو؟ الخصوصية باش يكون هو، باش يكون الطعام والشراب، الطعام والشراب منفصلا عنه، محرم في رمضان كالأكل والشرب، أليس كذلك؟ ما هي الخصوصية التي يزيد على الإجماع؟ شنو هي الخصوصية؟ ما يخصصها الشرع، تصرف بالحكم، ما قال من جامع، ما قالوش، ما قالش من جامع وخصصه، جاءه الرجل وحكى له انتهاك مسلم فحكم له. ما تحدث عن الأكل ولا عن الشرب، ما تفروش نهائيا، ما تفروش، ما قال لك، ما قال لي واش، قال شنو درتي، قال شنو درتي، احكام هذا الصوم. فين هو التخصيص هنا؟ فين كاين التخصيص؟ من اين يفهم التخصيص هنا؟ حنا ما كنقروش من جهه الدلاله، حنا كنقولوا من جهه المناط، ماشي من واحد الجهه اخرى، هذا الكلام ماشي صحيح. حنا ملي كيكون المناط كنخرجوه كنشوفوا المناط فقط، المناط لان هنا هو انتهاك حرمه الصوم فقط، هذا هو اللي علقنا به الحكم. وكل انتهاك لحرمة الصوم بما يقع به الإفطار، إفطار فإنه داخل في هذا الأمر، في انتهاك حرمة الصوم بما يقع به الإفطار. ما في الغاوة، شافوه بأنه سبب للانتهاك، ما داروش هو علة، علقوه بالانتهاك بوحده. مثلا إذا كنت كتشوف مثلا الأسباب، أسباب متعددة للقتل، باش كيعلقوا المناط هكذاك، ما كيشوفوش داك الشيء اللي كيكون بالمحدد والمثقل وداك الشيء، هذا كلام غير مقبول، لأنه أنا بلا قتلتيه بالسم، ما مر فيه الناس، ما مر فيه الناس نهائيا، قتلتيه مثلا بالمحدد، قتلتيه بالمثقل، قتلتيه بالسحر، قتلتيه بالعين، أسباب ما بقاش كيعتبروها، كيعتبروا المناط هو القتل، أما الأسباب كيلغيوها، لأن ماشي هي مناط الحكم. تعلق بالأسباب في مناطة الأحكام مذهب الظاهرية، ومذهب بعض المحدثين كالحنابلة، وهو ضعيف. لأنه لا يصلح أن يكون جزء العلة، لأن ما يصلح أن يكون جزء العلة خصها فيها المناسبة، خصها فيها المناسبة الزائدة على الأكل والشرب، والأكل والشرب يساوي الجماع في أنهما كلاهما سبب لانتهاك حرمة الصوم، فأرغيت هذا، فأرغيت خصوصية الجماع هنا لأنه لا صفة تزيد على الأكل، مفهوم؟ هكذا، والذين يتعلقوا بهذا الوصف هذا خاصهم يبينون ما هو المناط، شنو هو المناط هنا؟ راه حنا ملي كنخرجوا العله كنقربوا على المناسبه الشيء، ممنوع تكون فيها اوصاف طرديه، العله ممنوع دير فيها وصف طردي. العله دابا كتبوا لي المذهب ديال الشيخ ديال الظاهر، انا كنقول لك الفقه الفقه الفقه يجب عليه ذلك. العله كنتو عرفوها بالمناسبه، العله كنعرفوها بالمناسبه، الا ما كانتش مناسبه ممنوع تدخلها، الا اذا ورد على الناس وتطبق بمسلك الناس، تثبتها بالمسلك ديالها، باش المسلك تثبت هذه العله في الجماعه. ما قالهاش انت مستولى مالك، خاص كي غادي تقول الناس يقولوا من جامع، من جامع خصو يقولوا من جامع في غير رمضان، خصو يقولوا عاد كتكون الناس انت فين كاين شي ناس بان بسم الله من جمع عندك ايوا اسكت لا عندي اكله وعندي شريبه انت اسكت دير مرات الحكم على الناس خرج تشوف شنو فيه انا هذاك نخرج لهذا الطريق التفقه هذا راه ما كيعرفش المصطلح ديال الفقه شوف لي هذاك السيلو تما راه هذاك السيلو السيلو اللي كيكتب هذاك راه لا راه هذا في فيه كتب من تاريخ كتب تما كتب هنا هنا كتب هنا جماعه هكذا واش هذا هو الفعل هذا حدث شحال عنده من جنس هذا لا واش انت عنده اللذه يدخلوا في دخلوا هنا دخلوا تحت اللذات ها واحد الجنس لان الجماع من ماذا نوع من انواع ماذا اللذات زوج واحد الفعل اخرى فعل البدني حتى هو الجنس ديالو شحال من جنس كاين عند الجماعه شحال من جنس عنده ادخل خمس عشر الاجناس ولكن قلب على مناسب هكذا فعل بدني حتى هو راه جنس جنس ديال الفعل البدني هكذا ثم غادي نديرو فيه باعتبار الصوم انتهاك حرمه الصوم انتهاك غير الانتهاك انتهاك ايه دابا تسمى انتهاك حرمه الصوم شوف لي هذاك انتهاك حرمه الصوم واش جنس ولا ماشي جنس جنس هذا هو المناسب هذا هو المناسب هذاك الفعل البدني هو باش كيتفوق باش كيتفوق سميتو هذاك هذاك الوصف اللي كانت جامعه هو انه لذه وحده وهو يجتمع مع الاكل والشرب فعل بدني وهذا فعل بدني كلاهما مرغان تبقى هذاك الوصف الاخر هو انتهاك حرمه الصوم هو الجنس دير عليها هذاك ضرب استنتجت منه انتهاك حرمه الصوم بماذا تكون بماذا تكون بما يفطر به بما يفطر به ديرهم ثلاثه اكل شرب جماع هذه دخلت تحت الوصف الاعلى شنو هو انتهاك حرمه هذه هذه هذا هو المناط هو المناط اذا ثبت المناط وجعل عله غادي نسجلوا له الجماع ديروا دير انتهاك حرمه الصوم بالجماع هذا كيخرج الاكل والشرب ليس كذلك كيخرجوا كيخرجوا ولا ما كيخرجوش تطلبوك بالمناسبه كيخرج في الجماع جيب لنا المناسبه علاش هو انفرد عن الاكل والشرب بهذا التخصيص شنو اللي فيه شنو اللي فيه حتى نخصه شنو الخصوصيه اللي فيه لذه لا تصلح فعل بدني لا يصلح شنو العله شنو هي الا جبتي المناسبه الخاصه بانه خاص بسميتو عاد كيديروا جزء من العله الا ما فيش الخصوصيه ما يقبلوش يحيدوا ما فيش خصوصيه ما فيش مناسبه ما فيش مناسبه فهم واش مفهوم ماشي تلغى واش انت كاع مثلش انت ما عرفتيش العله كيفاش كتخرج الشعر والسلطه الشعر والسلطه والدخمه شنو كيديروا فيه في الاعياد السته شنو العله اللي عند الملكيه واش حيدوه حيدوا الشعير وشنو شنو اللي حيدوا دابا ديال التعميم هو المناط شنو هو انتهاك حرمه رمضان انتهاك حرمه الصوم الفرض اللي كيديروا فيه كاع في رمضان اذا انتهاك صوم الفرض احنا خلينا داك الشيء يكفر زيد شنو هو اشوالي استاذ هو المناط ها شنو المناط لان الجماع ما يمكنش يكون عله خصو الوصف الزائد عليه لان الجماع كان مباح قبل رمضان واش ما فهمتيش ها قبل رمضان كان حلال ملي دخل رمضان ولا فيهاش ولا فيه صفه انتهاكه فتعلق ماذا الحكم بانتهاك حرمتي صوم الفرض فلذلك قالوا هذا هو متعلق الحكم وكل ما يدخل تحته فانه مثله هذا مذهب القياسي المعروف مفهوم كيفاش ماشي تبتنا الكفاره في القياس حنا علقنا الحكم بالمناط واش ما كتعرفش شنو هو المناط المناط هو الحكم الدلالي او الوصف ماشي فقط كيكون في القياس تيكون حتى في الدلاله تيكون في المقصود مناط واسع لفظ المناط واسع كيكون في العله كيكون في الوصف كيكون في الدليل كيكون في الدلاله واش فهمتوا اذا هنا دابا حنا كنبحثوا في المذهب المالكي لما اي شيء نظروا الى ماذا مشاو يديروا الجماع هو العله لقاوه ما يمكنش يكون صريح للعله بنفسه لانه كان مباحا في ماذا قبل رمضان شافوا اشنو اللي زايد في رمضان شنو اللي زايد لقوه في انتهاك حرمته قالوا هذا هو متعلق الحكم ملي شافوه كان في انتهاك حرمه الصوم خليهم فيهاش الاكل والشرب لانه يتصف بهذا الوصف فقالوا ما جامع او اكل او شرب فعليه القضاء وكفارته لان العله التي هي مطروحه في انتهاك حرمه الصوم هذا دقيق واضح ما صلحاش ما كاينش المناسبه في الجماع ما كتفهمش ممنوع الوصف اوصاف التربيه في العله اوصاف التربيه اللي ما عندهاش مناسبه ما مناسبهش ما عندهاش مناسبه دابا في الوصف العله ملي عاد تذكرها جنبت ذكر الوصف الطردي مثلا بغيت نقول مثلا غادي نقول في القتل العمد غادي نقول اسم هو موجب القصاص القتل الجد العمد العزوان لمكافئين شوف شحال كاين هنا كل واحد فيهم فيه المناسبه لانه يحترز به من اشياء فهم كاين المناسبه دابا ملي غادي نقول قتل زيدين لعمر لشخص مكافئ زيدين غادي يقول لي طردي علاش درتيه لهنا نقول له داخل تقول لي داخل ولكن شنو الوصف شنو الخصوصيه اللي فيه او اشنو الخصوصيه اللي فيه احتجبتيه هنا في العله فهم تقول هذا وصف طردي ممنوع يكون في العله وصف طردي هو الوصف الذي يذكر ولا تبنى عليه عله وليس وصفا مناسبا لجلب الحكم لا في دفع مفسده ولا في جلب مضره ماشي تقول مفهوم دابا الى ذكرنا دابا الجماع الجماع تخص فيها الخصوصيه لماذا ينتج الجماع عن الاكل واش فيه شي سر لا نعرفه من غير انتهاك حرمه الصوم واش فيه شي خصوصيه سريه ما عارفينهاش اذا كاينه فيه وما عارفينهاش ما يمكنش نديرو في العلم يقدر يكون فيه شي سر عند الظاهره مثلا فيها اسرار لا تعلمونها والسؤال لماذا خص الله تعالى هذا الحاج المذهب الظاهري معروف لكن ما خصش يتناقش هذا الشيء خصو يرد السلف ولكن عند الفقهاء الاخرين لا المنهج ديالهم المصدر المصدر المتبع عندهم في بناء المناط انك ملي غادي تخرج المناط خصك ما دير وصف طردي يعني الوصف الذي تذكره ولا الاسم الذي تذكره غير مناسب مفهوم اش مفهوم هذا الشيء هكذا يقول مثلا قتل زيدين لعمرين لانه مكافئ يقول لك هذو زيدين وعمرو هنا خصك تدخلهم لاني داخلين ما قلناش ما داخلينش داخلين ولكن ما فيهمش الخصوصيه ما فيهمش المناسبه هكذا لا ما انتهاك حرمة الصوم جنس وقد حرم على التسوية فمن افطر انتهاك حرمة الصوم ومن شرب كيفاش يكون اخر ما وجه خفته فيه الجوع اشد من كل شيء كيفاش يكون اخر شكون هنا قصيره باش قصيره علاش قصيره واحد تياكل لا الوصف القصير هو الذي لا يسعد زائد المكلفين ويختصر على صنف معين اللي هو كلا داخل كيفاش القصير فين القصير في الجمع ما مستصفي الجمع اللي يخرج المالي حتى بالشهوة كيلحقوا به بأي شيء خرج هذا سميته راه كتسمى جمع خما تكونش المرأة خرج المالي بأي طريقة كتسمى انتهاك حرمة الصوم وعليه القضاء والكفارة هذا هو الطردي ما فيش خصوصيات لأن القصر ما في كذلك قلنا ما في وصف لأن كاين في الطعام وكاين في الشرب أكثر لذة هذا غريب هذا تسموه أقبح أنواع القياس أنك تذكر وصفا يتعلق بالذات أو الوصف الذاتي فقط دون أن تبين وجه مناسبته للإفطار شنو المناسبة علقتي بهذه وصف علقتي في غير رمضان انتهاك حرمة الصوم هي اللي كاين هنا شي وصف آخر ما معتبر لأن الإنسان لو حال ما وقع هذا الفعل ما صومه صحيح لو وقع هذا الشيء اللي قلت لي دابا انت هو الانسان النائم صومه صحيح فعرف ان العله ماشي هي هذه نهائيا ولو خرج الانسان بمرض او بلدغه عقرب او بماء مسخن صومه صحيح لم يشعر باللذه رزقنا اللذه الماء اللي هي معتبره يمكن ان تسوق الدين واش مفهوم وباش تعرفوا المذهب المالكي خصكم يكون عندكم العقل الفقهي جميع الفقهاء خرجوا المناط خرجوا الحنابله غير كان كيقيدوا بهذه هما اهل الحديث وكانوا كيدققوا بزاف في المناسبه حبس بحال المالكيه مثلا والحنابله دققوا بزاف في المناسبه هذوك ما بغاوش يطلقوه قالوا لا راه قيد الجمع هنا واخا ما عرفنا السر لماذا خصصه لابد من الارتباط به لعل فيه سر وهذا مذهب لا ما زلناش يقدر يكون هذا يكون هذا يمكن يكون ولكن هما داروا المناط ديالهم داروا حسوا بالجمع ودخلوا السماء ولا فيه سر ولا هكذا وما بنوا على هذه الطريقه ديالهم معروفه في بناء المناط واش مفهوم؟ مفهوم هذا الشيء دائما المناط اذا استخرج فإنه يستخرج بالمناسبة فإذا استخرج بالمناسبة فهو متعلق له أنت زبك إحنا كنقلبوا باش نفهمه أنت كتقلب على الصحة الصحة مش هو مرض إحنا واش صحيح هذا المناط ولا ما صحيح واش هو كامل ولا ما كامل إحنا كنقلبوا على نفهم شنو هو المناط كيفاش خرجوه كيفاش قالوا فيه وكيفاش لغوا هذا وعلاش لغوا هذا إحنا كنقلبوا على المسلك المسطر المتبعة ماشي أما أنت صحيح ولا ما صحيح لأن المناط الفقهي كلها فيها شك المناطق الفقهية كلها فيها خلاف كلها فيها نظر ماشي مركبة هذه المركبة متى كتكون مركبة إذا كان وصف مناسب هكذا تكون مركبة أما إذا جاء الحكم في بلاصة ولكن عرف أن العلة هي المطلوبة هذا في الوصف يدل من باب النطق بالمفرد وإرادة الجمع والنطق بالنوع وإرادة الجنس. قد ثبت عن عثمان وكان يتكلم بالنوع ويقصد الجنس بالمفرد ويقصد الجمع. هذا معروف، قد يكون هذا منه، هذا خطأ واضح. نعم صحيح. أوصلت لك وعيش كثر الدم اللي وصلت لك عيش ما وصلت قبل قبل وعرف بأن الشيء قد يكون مازال ماض مو مزيان من عارف هضموه أتعرف اسمه كيقولوا هادو أحس كل إنسان يخذ المعلومة ويهضمها مزيان ماشي بقى يهضر بربر بلا فايدة سوي يدخل لك شيء في راسه ويخليه يخمر ونهار يخمر عاد غادي يعرف شنو قالوا هادو وعلاش قالوا وعلاش ما بغاوش يقبلوا هذا أو المنهج ديالهم شنو هو كيصفوا المناسبة كيصفوا العلة عاد يقدر لهم أنهم يقبلوا هذا الشيء متى من غادي نقل مذهب المالكي ديك الساعة أنا كان عارف الطريقة ديالهم قاش كيهمني أنا اسمشو من غادي نقل مذهب ديال الظاهرية عارف شنو غادي يقولوا في القضية بلا ما عارف شنو غادي يقولوا فيه من غادي نمشي عند محدثين كذلك ولا الشافعي والحنابلة فهم إيه هو المسألة اللي فتوها هذه قضية أخرى فتوها هذه مسألة أخرى فتوها مسألة أخرى فهموا صورة المسألة عند مذهب معين هذه مسألة أخرى مفهوم أراه من حرفة الطالب استخراج المناط ها أش كذلك؟ كل من لا يحسن استخراج المناط فليس بشيء. كل اللي يعطي الحاج يقول خرج المناط الحكم ما خرجوش عرفوا راه والو وما تيقرا والو ويخرج ذكر المناط بالطريقة اللي مذهب لي هو عليه أما فتوى هذه فتوى هذه مسألة أخرى شنو غادي تشتي وخرج غادي تشتي ليست على بد من النظر والامتحان والنظر في الأدلة وقضية أخرى. هما دابا غادي تبدو بالقياس بالقياس الكفارة على الكفارة طريقة أخرى ديروا طريقة أخرى كيديروا هذا كذا بدا ما تديروش المناطق ديك الساعة تديروا الجامع ديك الساعة تديروا الجامع هذه نتاع حرمة الصوم تديروا الجامع أما إذا دار فيها المناط ما كدير ما ماشي قياس الكفارة قياس في الفعل الفعل على الفعل لأن كاين الفرق بين ديروا مناط وبين ديروا الجامع ملي كديروا الجامع ديك الساعة كتقلب تقيس هذا على هذا وتنوع ديك الساعة مفهوم أظن أن هذا واضح كذلك ما قلناش حتى شي فقه احنا اشتغلنا بالسياسة ولكن رمضان ما تيصوموش مزيان علاش والمشكل واضح هذا الأمر.